يشكو نفسه من أن الله يعطيه ما لا يستحق ويقع في المعصية. نقول له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أذنبت فأحدث توبة وأعمل حسنا بعد هذا الذنب. وقال في الناس بخلق حسن فاستغفر الله ولا تيأسن من رحمة الله.